che Dino Conticelli erdogita tanuri di Fingerai. الشخصية اللي حضرتك تتمنى تقوم بأداء دورها ولغاية دلوقتي رغم ان من 55 ربنا يدي حضرتك الصحة لغاية 2016 ما قمتش بتمثيل هذه الشخصية، ايه الشخصية حضرتك شايف انك عاوز تعملها لكن لسه ما عملتهاش لغاية دلوقتي؟ ده والحمد لله يعني نص الكاركتر، نص الكاركتر ده بيعمل اي شخصية. ما فيش شخصية حضرتك نفسك تعملها ما عملتهاش؟ كل الشخصيات عملتها حقيقي، كل الشخصيات عملتها، ده حظي. واخد بالك؟ يعني تبص في ممثلين تحتاج انا رؤ خلاص هو ده بقف عليه بعدين، لا انا عملت كل حاجة، عملت حتى عملت الولد دلوع زمان، واخد بالك؟ عملت اقدر الشر، عملت الراجل الطيب، عملت يعني اليهودي مع داليا لسه استاذ داليا ضابط معلم؟ لا ضابط معلم عملت اللي هو رئيس الجماعة الصوماليين، واخد بالك؟ حتى استعارت الصوت، واخد بالك؟ استعارت الصوت، يعني انا فاكر كان بيقول ايه انا جعان، الجماعة دول يعني اللي بيختطفوا المراكب دول حيوانات، واخد بالك؟ فرد قلبي بقول له زي حمار دي، ايوه حمار، فكنت مستعير صوت واخد بالك عشان اجش فجأة بيطلقوني بيه بحق اننا بني ادمين ووجودنا فينا ما فيهوش اي ضرر ليكم لكن له فايده بالنسبه لنا، ده غير اننا لا مجرمين ولا دخلنا ميتكم من غير تصريح عشان تعملوا لنا كده. يعني في اي طلبات تاني؟ لينا زميل مريض سكر ومحتاج اكل معين والا هيضيع مننا. الاكل هو البحر، ما فيش غيره قدامكم، ولازم تعرفوا ان ده كرم مني لان لحد دلوقتي حكومتكم ما قدمتش اي عروض، والاتصالات والمفاوضات كلها من صاحب المركب محمود سمارة. يعني افهم من كده ان قعدتنا هنا هتطول؟ شو؟ لحد ما فلوس الفدية تتدفع. وين ما اتدبرتش؟ هتتدبر. زي برضو هنا في التتر قانون جديد غير مميز. يعني حقيقي انا بشكر استاذة داليا جزيل الشكر على المقدمة اللي هي تقدمتها لي، اللي انا يمكن بقول انا ما استحقهاش. لا حضرتك تستحق اكتر من كده، لكن خلينا نختم اللقاء بجملة حضرتك تقولها لإدارة اسكندرية، لرواد العمل الدرامي في إدارة اسكندرية اللي حضرتك تعاملت معاهم اللي هم توفوا الله يرحمهم واللي لسه موجودين ربنا يديهم الصحة، نختم لقائنا نقول إيه؟ نقول رحمة الله على أستاذنا العظيم الكبير اللي خلانا النهارده الناس تعرف أسامينا وتعرف في حاجة اسمها إدارة اسكندرية، أستاذ حافظ عبد الوهاب، رجل لا ينسى أبدا أبدا أبدا أبدا، فنان مبدع بيحب الناس والناس كانت بتحبه. أيوه. الله يرحمه عملاق جدا جدا جدا، ما عندكيش فكرة يا بنتي اللي كان بيتعامل مع الأستاذ حافظ. أكتر جملة كان بيقولها لحضرتك ومتقدرش تنساها وشايفها إن إحنا حتى ما زلنا محتاجينها لغاية دلوقتي، الأستاذ حافظ قال إيه كده برضه تعملها فيه؟ ماشي يا حبيبتي. حضرتك عملت إيه؟ أنا قلت لك كان في الأعياد بنبعت طبعا معايدة للكلام ده، فأنا لقيت في المكتبة دفتر كده عامل زي الشيكات وأتاريه 365 يوم من السعادة، فوصلت عند تعلق شيك فبيقرا شيك بيشوف المبلغ بقى 365 يوم من السعادة، ففرحان يا عيني فكره إن هو شيك وفلوس الله يرحمه، فأنا كده فرحني بتتعامل بيه بريد. الله يرحمه كان دمه خفيف حقيقي حقيقي استاذ ومؤسس اداره اسكندريه ومؤسس يمكن فكره الاناعه الاقليميه بكل ما فيها من خدمات بتقدمها لممارسه الدوله. بالظبط بالظبط، رجل يعوض وجميع المخرجين الخدامى والمؤلفين الخدامى والحاليين، حقيقي ناس بتكتب بحب مش بتكتب انهم محترفين بس، لا بحب مش بحب، في فرق ما بين بيكتب بحب عنده مزاج وفي بيكتب لاجل العيش، لا كل المؤلفين اللي في اسكندريه بيكتبوا بحب بمزاج بيطلع كل ما عنده بينافس نفسه. ايوه مش بينافس غيره، بينافس نفسه. كل مره بيبقى عاوز يطلع عمل افضل من اللي قبله. دي الحقيقه. يعني شوفي العمل قانون جديد بنفس الجمال كده، العمل ده احساس غريب ده، مشاعر داخليه، مشكله المجتمع عايشها فعلا. بالظبط، محدش تطرق لهذا الموضوع على الاطلاق غير مدام سامي جنون الدين على مستوى الجمهوريه. سواء دراما تلفزيونيه او اذاعه، محدش تطرق لهذا. زي مثلا ضربة معلم برضه، وفي الثانيه بتاعت مدام فيفيان برضه، بتاعت الهجره غير الشرعيه، محدش تطرق لهذه النقطه غير مدام فيفيان. في حب، ناس بتيجي للواقع وبتكسره. اصلي زهقان من قعدة البيت. لا لا لا لا لا، ما تتعبش نفسك يا باشا، اصلنا رايحين انا وجينات نشتري شوية حاجات لزوم الخطوبة. خطوبة ايه؟ اصل خطبت على زينات هانم بكرة ان شاء الله. كده مبروك مبروك. طب اروح انا بقى اقعد مع جيجي بنتي، اصل انا زهقان من الخروج. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ست صابرين. قبل اي كلام اسمحيلي اهنيكي على اولادك وتربية حضرتك ليهم. ندخل في الموضوع على طول. عندك حق، احنا كمان ما بنحبش نضيع وقت. باختصار طلبات حضرتك، احنا تحت امرك، احنا جايين. والمبلغ اللي انت هتحدديه مش هنناقشك فيه، بس كمان لازم يكون في المعقول. انت عارفة الحتة مش قد كده، والبيت لو ما ناخده هنغير معالمه خالص، لان الحقيقة مش عاجبنا حاجات كتير فيه. مالك يا ماما، ساكتة ليه كده؟ دي فرصة، خلينا نقب على وش الدنيا. وعلى فكرة احنا مش اول مرة نشتري عماير في اماكن عجبانة. ممكن بقى نسمع كلمتك يا ست صابرين؟ لا لا، احنا مش هنبيع. وانتي مالك، هو انتي كنتي صاحبة البيت؟ ماما مش هتبيع. لا يا عماد، لا، ما نفرطش فيها بايدينا. ارجوك يا ماما، ارجوك عشان خاطرنا، بلاش بلاش. ايه ده، ازاي تتكلمي كده ووالدتك قاعدة؟ اسمحيلي، دي مش تربية. يا سبحان الله، ده انت لسه من شوية بتهنيني على تربيتي لولادي. انت لو ما كنتش في بيتنا كنت عرفت ارد عليك ازاي. يا جماعة يا جماعة، هو ما يقصدش. الست صابرين ذكية ومش ممكن تسيب فرصة زي دي تضيع من ايديها. انا فعلا ذكية، عشان كده لازم اخد وقتي في التفكير. انتوا عرضتوا اللي عندكم، خليني انا بقى افكر واقول لكم اللي عندي. تحية تقدير وحب واحترام لحضرتك استاذ حمد مرسي الفنان السكندري القدير، الذي طالما امتعنا وما زال يمتعنا بالاعمال الفنية. ربنا يدي لحضرتك يا رب الصحة والعافية، وتظل تمتعنا باحساسك العالي وبادائك المتميز. شكرا يا فندم، كل سنه وانت طيبه، واذاعه اسكندريه دايما في ازدهار. أعزائي المستمعين، كان معكم فريق عمل في سهرتنا الليلة من أسرة المذيعين مها محمود، ومن الهندسة الإذاعية محمد سعيد. وشكر خاص للزميلة دانيا دبور التي قامت بإخراج هذه الحلقة. طب استأذنها كمان يا مدحتي. ما لسه بدري يا باشا. لا، انا هوصل زينات هانم مع الحاج سلمون. مقدرش انسى قناة الاسكندرية. Thank you. وزير الأمن الأخير الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكلية الحربية والفنية العسكرية والمعاهد العسكرية، ويقلد أوائل الخريجين أنماط الواجب العسكري. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية تهنئة للرئيس بحلول ذكرى ثورة يوليو المجيدة. وزارة النخل تشكل غرفة عمليات استعدادا لسفر 31,000 حاج والعمال الموسمية من المسافرين برا. 150 مليون جنيه لمشروع إحياء وتجديد محطة تنقية الصرف الصحي الرئيسة بمدينة كفر الدوار مع المحوبية أفضل عنوان الدورة التدريبية التي منظمها مركز النيل للإعلام بالإسكندرية. حالة البحر والجو اليوم إن شاء الله طقس النهار حار نهارا لطيفا ليلا. درجة حرارة العظمى 31 الصغرى 23 متوسط الرطوبة 70%. الطقس معتدل وتظهر بعض الشهب المنخفضة والمتوسطة. والصيادين في منطقة المدى 50 كيلو مترا داخل البحر، رياح سطحية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعتها من 15 إلى 30 كيلو متر في الساعة، والبحر مناسب لكافة عمليات الصيد والملاحة. إليكم مواعيد صلاة الفجر وشروط اليوم الجمعة 17 من شوال عام 1437 من هجرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. صلاة الفجر إن شاء الله في الثالثة والنصف إلا دقيقتين، الشروق في الخامسة وإحدى عشر دقيقة، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية في البحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم وارزقهم برهم واجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اغفر ذنوبهم وأخر قلوبهم واجعلهم من حراس الدين ومن الذاكرين انقذ بهم واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونورا لأبصارهم وافتح عليهم فتوح العارفين وارزقهم الحكمة والعلم النافع وأكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم واهدهم لما تحب ويرضى وافتح لهم أبواب الرزق الحلال من واسع فضلك واكفهم بحلالك عن حرامك وجنبهم يا ربي رفقاء السوء سلمهم من العلل والأمراض واهدهم واهدهم لما تحبه وترضاه واغفر لهم يا غفار يا مولاي يا أرحم الراحمين. القرآن الكريم آيات بينات من سورة الحج من تلاوة الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذب وليت للكافرين ثم أخذتهم. ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم بهذه التلاوة القرآنية المباركة. نصل إلى ختام برنامج فقرة إذاعة الإسكندرية لسهرة الخميس. كان معكم فيها رأفت خميس، محمد فوزي وأحمد وهبة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبكة الإذاعات الإقليمية من الإسكندرية.